بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الزيديات الأربع: رابعا، تسعينية زيد، وهي تسعينية زيد. عرفنا أن الإخوة لأب لا يأخذون مع الإخوة الأشقاء شيئا إلا في الزيديات الأربع، سميت زيديات نسبة إلى زيد ابن ثابت الأنصاري الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ففي الزيديات الأربع يبقى شيء قليل يأخذه الإخوة لأب مع الأخت الشقيقة، والزيديات الأربع هي العشرية التي صحت من عشرة، والعشرينية التي صحت من عشرين، ومختصرة زيد التي صحت من 108 ثم اختصرت إلى 54، والرابعة والأخيرة من الزيديات الأربع التسعينية، تسعينية زيد. والعشرية والعشرينية الجد مع الإخوة ليس معهم صاحب فرض، والمختصرة والتسعينية معهم صاحبة سدس وهي الأم أو الجدة. فتقدمت لنا المختصرة وبقي معنا الآن التسعينية، وذلك أنها صحت من 90، فأصلها من 6 أو من 18. إذا قلت من 6 فصحيح، وإذا قلت من 18 فصحيح، ثم تصح في كلا الحالين من 90، فلذا سميت تسعينية زيد. اقرأ. تسعينية زيد، وهي أم وجد وشقيقة وأخوان وأخت لأب. انتبه، احفظ أصولها. أم صاحبة سدس لوجود الجمع من الإخوة، ويصح أن يكون محلها جدة لأنها صاحبة سدس، فيأخذ صاحب الفرض فرضه، ثم يبقى الجد والأخت الشقيقة والأخوان والأخت من الأب. جعلهم أخوان وأخت لأجل أن تكون رؤوسهم 5، أخوان بأربعة رؤوس والأخت برأس واحد، تضرب بالثمانية عشر فتصح من 90، 5 × 10 = 50، وخمسة في ثمانية 40، 40 × 50 = 90. ما هي أصولها التسعينية؟ أم أو جدة، وجد وأخت شقيقة، وأخوان لأب وأخت لأب. نعم. سميت بذلك نسبة إلى 90 لصحتها منها. ووجه صحتها من 90 أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم، لأن المسألة فيها سدس للأم. ذهب من 6 1، بقي 5، 5 الجد مخير بين السدس لا يريده، لأنه السدس يعطى 1 من 5، أو ثلث الباقي، ثلث 5 2 إلا ثلث، أو المقاسمة. والمقاسمة هم كم رؤوسهم؟ هم 4 رؤوس الإخوة والأخت الشقيقة والأخت الأب 6 رؤوس، وهو برأسين تكون 8. إذا قاسم كم يأخذ؟ يأخذ الربع، يأخذ 1.5 من 6، وإذا أخذ ثلث الباقي أخذ 2 إلا ثلث، وإذا أخذ السدس أخذ 1 من 6. أيهما أحظ له؟ إذا استنصحك بالله ستقول له خذ ثلث الباقي خير لك. كم يأخذ؟ 2 إلا ثلث، لأنهم لو كانوا مثليه كان استوى له الثلث، ثلث الباقي أو المقاسمة، لكنهم أكثر من مثليه، فهم 6 رؤوس وهو برأسين، فهو عبارة كأنه ربعهم، إذا قاسمهم أخذ الربع، وإذا أخذ ثلث الباقي أخذ ثلث 6، ثلث 5، ثلث 5 كم؟ 2 إلا ثلث، وهكذا. نعم. فيكون أصلها من 18 إن اعتبر ثلث الباقي من 18 كما تقدم الخلاف في الأصول، هل 18 أصل في باب الجد والأخوة في هذا الباب أم هي مصح؟ والصحيح أنهما مصحان وليس بأصلين، الأقرب أنهما مصحان لأن الأصل 6 ثم تضرب فتصح من 18 لأنها من الأصول المختلف فيها. نعم، فيكون أصلها من 18 إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس، ويصح أن يجعل أصلها من 6 مخرج السدس للأم واحد، يبقى 5 لا ثلث لها صحيح، فيضرب مخرج الثلث 3 في 6 ب18 للأم من أصلها السدس واحد. يعني سواء قلت من 6 ثم الباقي 5 نريد ثلثها، الخمسة ليس لها ثلث، كيف نستخرج الثلث من الخمسة؟ نضربها في مخرج الثلث، نضرب الأصل الذي هو 6، 3 × 6 = 18 مصح على هذا. وإذا قلنا نظرا لكونها فيها ثلث باقي وباقي فأصلها من 18 زيان، الخلاف لفظي، أصلها من 18 يطلع لها ثلث وثلث باقي إلى آخره وسدس، أو نقول أصلها من 6 وتصح من 18، إذا صحت قلنا صحت من 18، نعطي الأم سدسها كم؟ لها 1 في 3 × 3، بقي معنا كم؟ 15، نريد نصف ثلث 15، هل لها ثلث؟ نعم، ثلثها 5. أخذ الجد الثلث، ثلث الباقي 5، بقي معنا كم؟ 10. تقول الأخت الشقيق أعطوني ما فرض الله لي، ماذا يرضيك؟ 3 4 5 6؟ قالت أبدا، ما أريد إلا ما فرض الله لي. كم أصل مسألتكم؟ من كم صحت؟ نقول صحت من 18. تقول أريد 9، لا أقل ولا أكثر، والباقي لكم. أنا لا أطمع فيما زاد عن نصيبي، ولن أتنازل عن شيء من نصيبي الذي فرض الله لي. فمن احتج بكتاب الله غلب، فنعطيها 9، يبقى معنا كم؟ 1. 1 هذا لمن؟ للأخوين لأب وأختهم، 1 للأخوين لأب وأختهم. كيف يقتسمون هذا الواحد وهم كم رأس؟ 5 رؤوس، لأن الذكر برأسين والأنثى برأس، فأخوان وأخت 5 رؤوس، 5 رؤوس نقسم بينهم 1؟ نعم، ما نستطيع. كيف نصحح؟ نضرب الرؤوس بمصح المسألة الأول، 5 × 18 يخرج 90، نعطي الأم، نقول للأم 3 × 5 = 15، 3 نصيبها من 18 في 5 التي هي رؤوس الإخوة لأب، 3 × 5 = 15، وهذا السدس، سواء أعطيناها 1 من 6 أو 3 من 18 أو 15 من 90، هي السدس، ما زاد ولا نقص. فنعطي الأم 3 × 5 فكلها 15. الجد كما أعطيناه في الأول 5 × 5 رؤوس الإخوة لأب ب25، نعطي الأخت الشقيقة لها كم من الأولى؟ 9، نضربها في 5 نعطيها 45، هو أعطيناها 3 من 6 أو 9 من 18 أو 45 من 90، هي فنعطي الأخت الشقيقة 9 × 5 = 45، ماذا بقي؟ 1 × 5 = 5، يكون للأخ لأب الأول 2 والثاني له 2 والأخت لأب لها 1. نعم، للأم من أصلها السدس 1 في 3. ووجه صحتها من 90، ووجه صحتها من 90 أن الأحظ للجد هنا ثلث الباقي بعد سدس الأم، فيكون أصلها من 18 إن اعتبر ثلث الباقي مع السدس، ويصح أن يجعل أصلها من 6 مخرج السدس للأم 1، يبقى 5 لا ثلث لها صحيح، فيضرب مخرج الثلث 3 في 6 = 18 للأم من أصلها السدس 1 في 3 = 3، يبقى 5 يبقى 15 للجد منها 5 ثلث الباقي. وللأخت الشقيقة نصف المال 9، يبقى 1 للإخوة لأب غير منقسم، فتضرب عدد رؤوسهم 5 في أصل المسألة أو مصحها ثمانية عشر 90، ومنها تصح للأم 3 في 5 بـ15 وللجد 5 في 5 بـ25 وللأخت الشقيقة 9 في 5 بـ45 وللإخوة لأب 1 في 5 بـ5 لكل من الأخوين 2 وللأنثى 1، وهذه صورتها على الطريقتين. انتبه، في الأول قال أصلها من 18 لأن فيها سدس وفيها ثلث باقي، فعلى القول الآخر أن 18 أصل وليست مصح، وهي تتأتى في باب الجد والإخوة. أصل 18 و36 لا يأتي إلا في باب الجد والإخوة، وقلنا الأصل من 18. أعطينا الأم السدس 3، بقي معنا كم؟ 5. نعطي الجد ثلث 15، بقي معنا 15، نخير الجد فيختار 5، نعطيه 5، يبقى معنا كم؟ 10. تقول الأخت أعطوني النصف، نصف المال، نعطيها 9، يبقى 1 للإخوة لأب مع أختهم، 1 غير منقسم عليهم، رؤوسهم 5 وسهامهم 1، نضرب رؤوسهم 5 في أصل المسألة 18 كما هو واضح في الجدول، 5 × 18 = 90، ثم نعطي من له شيء من الأصل الأول ضربناه في جزء السهم الذي هو 5 التي ضربت بها المسألة. 3 × 5 = 15 للأم، 5 × 5 = 25 للجد، 9 × 5 = 45 للأخت الشقيقة، 1 × 5 = 5 للذكر سهمان وللأنثى سهم. في الجدول الآخر جعل أصل المسألة من 6 ولم يجعله من 18، فتكون من 6 ثم تصح من 18 ثم تصح من 90 كما هو واضح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.